بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا المجلس تتمة لهذا الباب الطيب المبارك، وهو باب بيان صفات من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. ولعل بعض الإخوة يقول: ولماذا نقف على رجالات الإسناد؟ أحيانا نقف على رجال الإسناد، لا أقول نتوسع في درس الأسانيد، وإنما نلقي شيئا من الإضاءة على ترجمة هذا الراوي، ونحاول أن نستخرج بعض الفوائد التي ربما نكون في حاجة إليها. لا نريد أن تكون دراسة الأسانيد دراسة جامدة يخرج الطالب منها حاكما أن هذا إسناد متصل أو غير متصل، أبدا، هذا مستوى جيد، ولكن نريد أيضا أن نستخرج الفوائد الإيمانية والتربوية التي يمكن أن نجدها في ثنايا هذه التراجم. ونحن بالفعل في حاجة إلى مثل هذه الفوائد كي نترجمها واقعا نعيش بها إن شاء الله. وحديث اليوم قال فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا محمد ابن مثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد ابن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذا الحديث فيه معنى الحديث الماضي، ولكن هناك زيادات يسيرة ولها دلالات سأتكلم عنها إن شاء الله. قال فيه الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن المثنى، ومحمد ابن المثنى ابن عبيد أبو موسى البصري الحافظ، وسننتبه سنجد أن رجال هذا الإسناد كله أيضا بصريون. ومحمد ابن المثنى روى عن ابن عيينة وابن مهدي وابن أبي عاصم وغيرهم كثير، وروى عنه الجماعة وابن خزيمة وابن أبي الدنيا، وكان مقدما في العلم والرواية في البصرة، كان مقدما في العلم والرواية في البصرة، ووثقة ثبت، توفي سنة 252 هجري. وابن بشار سبقت ترجمته، ومحمد ابن بشار وهو الملقب ببندار، وقلت لكم أن بندار لفظ معرب ليس بعربي، يقصد به التاجر، وكان يعمل حائكا، أي كان يعمل بخياطة الثياب، وتوفي سنة 252. سبحان الله، يعني كلاهما توفي في سنة واحدة، اللي هو محمد بن مثنى وابن بشار. وهذا أيضا من الفوائد الدقيقة، إن شيخي الإمام مسلم يموتان في سنة واحدة. قال الاثنين، إذن هذا الحديث رواه لمسلم عن طريق شيخيه الاثنين. قال: حدثنا محمد ابن جعفر، ومحمد بن جعفر هو أبو عبد الله البصري، صاحب الكرابيس، صاحب الكرابيس، هكذا في ترجمته. والكرابيس كلمة معربة عن الأصل الفارسي، ويجمع الكرباس. والكرباس هو الثوب الغليظ المصنوع من القطن، الكرباس الثوب الغليظ المصنوع من القطن. وكان يعرف بغندر أو غندر بفتح الدال وضمها، لغتان كلتاهما صواب، غندر وغندر. والغندر أو الغندر في اللغة العربية بمعنى الشاب الناعم حسن الشباب، لما يكون شاب كده ظريف حسن الشباب، يعني ايه؟ مشاغب شوية، ده بيسموه حسن الشباب. ليس المقصود به حب الشباب، ولكن حسن الشباب أي به مداعبة وخفة ومشاغبة. وأهل مكة يطلقون على المشاغب غندرا، أهل مكة. إيه اللي حصل؟ إن ابن جريج شيخ محمد بن جعفر، فكان محمد بن جعفر يشغب على شيخه ابن جريج فسماه ماذا؟ غندرا. يشغب مش بيقل أدبه، ولكن بيشاكسه، يقول له مثلا دليل، يقول طب الدليل ده جا منين؟ طب انت تليته منين؟ طب سويته ازاي؟ هو يريد ان يستجلي ما عنده من علم، شغب عليه. ليس المقصود بالتشغيب مجاوزة الأدب، ولكن استخراج العلم، استخراج العلم. ودي مسألة يعني جميلة. لو أن أحد الإخوة جمع مصطلحات أهل العلم في باب التراجم، يمكن أن يأتي بدلالات غير الدلالات المعهودة. يعني لما يقول فلان وكان بليدا، كلمة بليد معناه ما بيفهمش، لكن في بعض السياقات يأتي البليد بمعنى ماذا؟ المثابر. يأتي البليد بمعنى الايه؟ المثابر. المثابر يعني ايه؟ ما بيزهقش. بليد ما بيزهقش. بينما ان البليد الذي لا يفهم، اللي احنا نسميه بالبلد جلده تخين، لكن هو في هذا السياق يقصد بالبليد يعني ايه؟ المثابر. فلابد ان احنا نحاول ان نفهم الفاظ اهل العلم في سياقاتها. محمد ابن جعفر اللي هو غندر او غندر له ترجمة موجزة سأقولها. ونلاحظ بأنه كان يعمل بالثياب الغليظة المصنوعة من القطن، كان يتاجر وكان يصنعها، وهذا يدل على الصنعة والاحتراف. يعني وجود الصنعة والاحتراف لدى طالب العلم هذه مسألة جيدة، لا تنقص منه شيئا بل تزيده كثيرا. ولا بأس أن يجمع طالب العلم بين الخيرات، بين الصنعة وبين طالب العلم، أو بين الصنعة حتى وبين العمل الخيري، لا بأس في ذلك الأمر، هذا أمر جيد لا غبار عليه. وقلت بأن غندر لأنه كان يشغب على أستاذه ابن جريج، ولغة أهل مكة أن من يفعل ذلك يسمونه بغندر. روى عن شعبة ومعمر ابن راشد والثوري وابن عيينة وغيرهم، وروى عنه أحمد وإسحاق ويحيى، أي يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وطائفة كثيرة. قال عن نفسه: جالست شعبة أكثر من 20 سنة، جلسه أكثر من 20 سنة لم يفارقه، وعندما جلسه لم يكتب إلا عنه. يعني 20 سنة كان شيخه هو شعبة، لم يحد عنه ولم يكتب إلا عن شعبة، ولهذا كان من أثبت الناس في شعبة. يعني غندر كان من أثبت الناس في شعبة. أيضا في ترجمته: كان فقيه البدن. دي مسألة مهمة جدا. قلت هذه الجملة في ترجمة من؟ اللي يعرفها اديله حاجة حلوة، بس يا رب تلاقيها في جيبي. ايوه ماشي معايا في جيبي، خلاص ليك بقى حاجة حلوة. نعم اللي فوق، حاضر يا دكتور، هي اللي في جيبي اهي، يلا خدها يا دكتور. اي عارف كل حاجة، حتى اللي يقولك اللي فوق ايه غندر بقى. هذه الجملة ذكرتها في ترجمة الليث بن سعد، وهو كما قلت هو مفخرة أهل مصر. يعني أهل مصر بدل ما يفتخروا بإخناتون والأهرامات وما إلى ذلك، يفتخروا بالصحابة زي عمرو بن العاص، ويفتخروا بالتابعين زي مين؟ زي الليث بن سعد عليه رحمة الله. قلت فقيه البدن، أي كان مراعيا لبدنه، يعني يتفقد بدنه في المنام والمأكل والمشرب والنظافة والملبس. دي مسألة مهمة جدا. لماذا يعني الإخوة أو تجد طلبة العلم عندما يجتهدون في الطلب تثقل أبدانهم، ليس عندهم فقه في البدن. فقه في البدن أن ينظم مواعيد الطعام، إيه لا بأس أن يأكل طائتين في اليوم، ولا بأس أن يأكل الطعام بطريقة صحيحة حتى يستفيد البدن من هذا الطعام، لا بأس في ذلك الأمر. لا بأس أن يرتب الطعام بطريقة صحيحة، يبقى يتخير نوعية الطعام ويتخير أوقات الطعام ولا يأكل طعاما على طعام. دي كلها حتى يصح بدنه، فإذا صح البدن استطاع أن يجتهد في طلب العلم وأن يكون مجتهدا في العبادة. وكان مؤدبا، يعني غندر ده مع الرغم أنه هو كان يعني فيه مشاغبة كان مؤدب. في قصة بعضهم ثبتها وبعضهم نفاها، ايه القصة دي؟ انه اشترى سمكا فقال لأهله جهزوه شوه وقلوه واعملوه، ثم نام. فلما نام هجموا على السمك فأكلوه، السمك بقى زغل الفعليهم فأكلوا السمك. ثم جعلوا على يده شيئا منه، زفروا ايديه وهو نايم. فلما قام من النوم قال آتوني بالسمك. قالوا له لقد أكلت. قال لهم كيف ذلك؟ قال إذا لم تصدقنا يعني فشم يدك. فشم يده فوجد رائحة السمك، فقال صدقتم قولكم وكذبت بطني. هو جعان، فلو أكل سمك هيبقى شبعان. انظر الى منتهى الادب، مرضاش ان هو، تصور ده لو واحد مثلا زي حالتنا مثلا تصابطوا عليا، انا جايب السمك، فين السمك؟ تبقى مشكلة قضية وحدوت. لكن انظر الى منتهى الادب، خلاص طالما انتوا عملتوا الكلام ده انا صدقتكم وكذبت ايه؟ بطني بتقول لي ان انا ما اكلتش، ولكن انت بتقول انت اكلت، يبقى انا صدقكم. فانظر الى هذا الادب، لو أن الناس تعاملت بالأدب لانجلت كثير من مشاكلها وحلت كثير من عقدها. فكان عظيم الأدب عليه رحمة الله. أيضا كان من خيار عباد الله، كان صواما يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ومكث على ذلك أكثر من 50 سنة، أكثر من 50 سنة يفطر يوما ويصوم يوما. وكان يطيل القيام عليه رحمة الله. توفي سنة 192 أو 194 عليه رحمة الله. قال حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام الواسطي البصري. البسطام كلمة ليست عربية ولكنها كلمة فارسية، والبسطام هذا ملك عظيم عند الفرس، فلقب أو كني بأبي بسطام. روى عن أنس ابن مالك، أو رأى أنس ابن مالك عليه رحمة الله وعمر ابن سلمة الصحابي الجليل، وسمع من 400 من التابعين، وممن روى عنهم عليه رحمة الله الوشاب بن الحجاج، أيوب والسختياني والأعمش وسعيد وحماد بن أبي سليمان وقتادة ومنصور ابن المعتمر وهشام ابن عروة وكثير. وروى عنه الأعمش وسعد ابن إبراهيم ومحمد بن إسحاق والثوري وابن مهدي وكيع وغيرهم كثير. قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. الثوري سفيان الثوري وكان أمير المؤمنين في الحديث في عصره. قال عن شعبة: قال هو أمير المؤمنين في الحديث. وكان يلقبه بالأستاذ، كان يقول أستاذنا. قال الشافعي عليه رحمة الله: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وكان من أعلم الناس بالرجال عليه رحمة الله. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده في الرجال، كان أمة وحده في الرجال. وقال صالح: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه القطان، ثم يحيى، ثم يحيى وأحمد عليهم جميعا رحمة الله. والقطان ويحيى ابن سعيد القطان. قال ابن منجوي عن شعبة: كان من سادات زمانه حفظا وإتقانا وعلما وفضلا وورعا، وأيضا كان من العباد الزاهدين. قيل: إذا رؤي شعبة راكعا ظن الرائي أنه قد نسي، يعني كان يطيل صلاته إطالة عظيمة، وكان عالما بالنحو ويحث على تعلم العربية، المقصود بالعربية اللي هو النحو، يحث على تعلم العربية. وكان عليه رحمة الله رحيما بالمساكين. ومع كون الإمام أحمد قال بأنه كان أمة في الرجال، إلا أن أبي داود عليه رحمة الله قال: كان يخطئ أحيانا في الرجال. يعني أبو داود قال عنه: كان يخطئ أحيانا في الرجال. وهذا الكلام له محامله. قيل يحمل على أن خطأه هذا كان خطأ يسيرا يعفى عنه، والخطأ هنا كان في الأسامي، كان في الأسامي. توفي سنة 160 هجرية بالبصر. قال: سمعت قتادة، يعني قال شعبة: سمعت قتادة. قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وطائفة من التابعين، وروى عنه أيوب وشعبة والليث بن سعد وطائفة. قتادة كما قلت هو قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري. روى عن أنس وسعيد بن المسيب وطائفة، وروى عنه الشعبة والليث وطائفة. كان من أحفظ الناس. وقال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. قال مطر الوراق: ما زال قتادة متعلما حتى مات. بعض الناس يقول لك هنطلب العلم، ده مرحلة، نقرأ كده شوية كده، وبعد ما نقرأ شوية كده خلصنا مرحلة العلم، نبدأ مرحلة الشغل. لا، العلم إلى الممات. وليس المقصود بالعلم أن الإنسان يهجر العمل والدعوة ويهجر الخير حتى يترأس في العلم. الإنسان إذا جعل الله تعالى له عدد حصى الأرض سنوات فعاش بقدرها سيموت جاهلا. يعني لو عدد الحصى في الأرض ده سنوات وجعلت لك عمرا ستموت جاهلا. فالإنسان لابد أن يتعلم ويتعلم ويتعلم، ولا يظن في نفسه أنه قد حصل، وإنما يظن أنه لا زال جاهلا، فيزداد تعلما تعلما تعلما. قيل اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع وطالب المال لا يشبع أبدا. طالب العلم عندما يطلب العلم يتيقن بأنه كان قبل جاهلا فيجتهد في الطلب، يجتهد في الطلب. وكذلك طالب المال إذا وقع له المال طلب الزيادة والزيادة والزيادة، اثنان لا يشبعان. فمطر الورق يقول عن قتادة أنه ما زال متعلما حتى مات عليه رحمة الله. سبقت ترجمة قتادة ورمي قتادة بالقدر، وكلمنا في هذه المسألة، وأتينا ببعض أقوال السلف في هذه المسألة. ومات عليه رحمة الله سنة 127 هجرية. عن أنس، وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل الفقيه العالم الحجة الكبير، وهو آخر من توفي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة سنة 96 أو بعدها، عن عمر يناهز 100 سنة، يعني عمر أكثر من 100 سنة، قيل 104 وقيل أكثر من ذلك، أنس بن مالك. هذا الحديث، هذا الإسناد، نجد أن إسناده جميعا بصريون، حتى أنس بن مالك لما توفي الصحيح أنه توفي فين؟ في البصرة، فهو آخر من توفي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه، وتكلمت في هذه المسألة من قبل، إن كلمة من كن فيه، كن فيها معنى ماذا؟ فيها معنى التحصيل، وكلمة فيه فيه معنى التمكن، يبقى لابد من تحصيل هذه الأشياء والتمكن فيها. 3 من كن فيه وجد طعم الإيمان. الحديث الفائت قال وجد حلاوة الإيمان، هنا طعم الإيمان. كلمة الطعم أعم من الحلاوة، لأن الطعم قد يقصد به الحلاوة، وقد يقصد به مقدمات التذوق ونهاية التذوق، مقدمات التذوق ونهاية التذوق. المقدمات اللي هي البدايات، ونهاية التذوق اللي هي الايه؟ النتيجة. لما يكون هناك ثوب كده انت ايه؟ بتشوف طعمه ايه؟ بتتذوقه، يبقى دي البدايات. فلما تلاقيه حلو يبقى دي الايه؟ يبقى دي النتيجة. اذا النتيجة ده حكم، يبقى وجد اللذة او الحلاوة دي النتيجة، لكن الطعم يمكن ان تحمل على النتيجة ويمكن ان تحمل على المقدمة وماذا؟ والنتيجة. وكلمة وجد فيها معنى التحصيل، معنى التحصيل والحصول. التحصيل اللي هو الجمع، والحصول هو الإيقاع، الكلام ده هيتلاقيه حقيقة. يبقى من جمع هذه الأوصاف الثلاثة إن شاء الله سيقع له هذا الأمر، وهو حلاوة الإيمان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا الخير. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، تكلمت في هذه المسألة من قبل، مسألة الحب في الله، ودي من أبرز وأعلى سمات الموالاة الإيمانية، الموالاة الإيمانية، الحب في الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء وألا يحرمنا ظله سبحانه. شبان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فالاجتماع على محبة الله عز وجل هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا تضارعها نعمة ولا تقاربها منزلة. أن تحب المرء لله سبحانه لا لغرض ولا لمصلحة، وهذا فيه دليل على أن الحب لابد أن يعاير بالشرع، الحب لابد أن يعاير بالشرع. وبمفهوم الإشارة كل من لم يكن منضبطا بالشرع فهذا حب مذموم. يعني مثلا واحد علق بنت، او واحد بيحب صورة، او واحد بيحب مش عارف ايه، كل هذه من جملة المحبة المذمومة التي ينبغي للمرء ان يتنزه عنها. ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ده نستفيد من ذلك، وتكلمت في هذه المسألة، توحيد المحبة، توحيد المحبة. ومما لا شك فيه أن محبة الله ورسوله لابد أن يكون أثرها ظاهرا في الاتباع. قال الله قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالتالي من زعم حب الله وفي الحقيقة ناكب لطريقه مخالف لهدي نبيه فهو كاذب في دعواه. قال بعض أهل العلم ادعى قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. واستوقف بعض الناس ابن أدهم، وهذا رجل من جملة الصالحين العارفين الكبار، فقيل له ما سبب بلاء الناس؟ قال أشياء عدة، منها زعمتم أنكم تحبون الله ثم عصيتم رسوله، فهذا دليل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معيار محبة الله سبحانه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وقلت بأن يرجع هنا تتضمن معنى السيرورة، أي يصير أو يعود، ولذلك قال فيه. وهناك فائدة في هذه الجملة أجعلها مع الحديث التالي إن شاء الله. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثني إسحاق ابن منصور قال حدثنا النضر ابن شميل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، ده طريق تاني، طريق آخر، بنحو حديثهم زي هذا الحديث، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، اللي هو إيه؟ ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، ليخش النار أحسن من أن يكون يهوديا أو نصرانيا. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثني إسحاق ابن منصور وهو ابن بهرام المروزي ولقبوه الكوسج، الكوسج. ولذلك كثيرا ما يأتون باللقب دون أن يذكروا الاسم، والكوسج هذا لفظ معرب ومعناه خفيف عارضي اللحية، اللحية بتبقى هنا كده، دي العارضين ثم تنزل، فبعض الناس تجد هنا شعيرات ثم تجد اللحية هنا كبيرة، مش كده؟ هكذا كانت لحية إسحاق ابن منصور، فهو الكوسج. روى عن ابن عيينة وعن عبد الرزاق وغيرهم، وروى عنه الجماعة غير أبي داود رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان فقيها زاهدا، وكان مستمسكا بالسنة، وكان أحد أئمة الحديث الثقات الأثبات. توفي سنة 251، يعني الفرق بينه وبين شيوخ الحديث الأولاني أي كم سنة؟ سنة واحدة بس. يعني محمد المثنى وابن بشار ماتوا 252، هو الكوسج مات سنة 251. قال: حدثنا النضر ابن شميل، وهو المازني أبو الحسن البصري النحوي المعلوم المعروف، روى عن هشام بن عروة وابن جريج والخليل بن أحمد وحماد بن سلمة وآخرين، وروى عنه إسحاق ابن الرهوي وإسحاق بن منصور ويحيى وغيرهم. ثقة صاحب سنة، ثقة صاحب سنة. الجملة دي أعجبتني كثيرا، ويريت كل من وفقه الله تعالى إلى السنة يعمل زي النضر بن شميل. الكلام ده كان بيحصل في أيام السبعينيات والثمانينيات، دلوقتي كل واحد في حاله، أما كحنا عاوزين نمشي في حالنا. طب ما تحاول أن تكون سبب في نشر السنة، ما تضير، ما تضير في ذلك. اسمعوا هذه الجملة: وهو من أظهر السنة بمر وخراسان جميعا. يعني مر من جملة خراسان، يعني خراسان اعتبروها زي محافظة قهلية، ومر دي زي مدينة المنصورة، فأظهر السنة بمر بل وخراسان جميعا عليه رحمة الله. كان عالما في العربية والحديث، وكان من فصحاء العرب، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم عليه رحمة الله. توفي سنة 204 هجرية. قال النضر بن شميل: حدثنا حماد، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري، روى عن ثابت البناني وقتادة وطائفة كبيرة، وروى عنه ابن جريج والثوري والشعبي والشعبي وطائفة. قال أحمد: وابن المديني لم يكن في أصحاب ثابت البناني، لم يكن في أصحاب ثابت البناني أثبت من حماد ابن سلمة. يعني حماد ابن سلمة كان من الأثبات في حديث ثابت البناني. الجملة دي سنحتاجها بدقة. ليه؟ لأنه اختلط في آخر عمره، ولكنه كان ثابت الحديث عن ثابت، ولذلك كما قال البيهقي: لم يروي عنه البخاري تورعا. يعني البخاري لم يروي عنه، ولكن روى عنه مسلم، لأن مسلم ميز حديثه. إيه ميز حديثه؟ أي مسلم روى عنه حديثه عن ثابت البناني، روى عنه حديثه عن ثابت البناني، لأنه كان من الأثبات في حديث شيخه. كان ناسكا عابدا داعيا إلى الخير، حتى قال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا، إنك تموت غدا، ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. بيجيب أخلاق، سبحان الله، يعني اجتهاد في العبادة. والله يا إخواننا الواحد يعني بيشعر بأن فضل ربنا عز وجل علينا كبير. احنا بنعمل ايه تحنس يعني في غاية القصور والتقصير. لو قيل بأنك تموت غدا خلاص ما قدر أن يأتي بمزيد من طاعة. لكن نحن سبحان الله، قلت لكم من باب الطرفة قصة الجبرتي التي ذكرها في عجائب الآثار. الجبرتي عاش فترة أواخر المماليك ودخول الحملة الفرنسية مصر وما صاحب ذلك. في هذه الأوقات كانت مصر تغط في الجهل الشديد. يعني الجهل والبدع والشركيات دي موجودة منذ قرون، بل كان الناس يختطفون اختطافا وتسلب أموالهم وتقطع السكك ويقبسون في بيوتهم ودكاكينهم، فيأخذ الظالمون أموالهم من الحرمية وغيرهم من قطاعين الطرق يأخذون أمواله. طلعت إشاعة، طلعت إشاعة إن الساعة يوم الجمعة، ربنا يعني قيام الساعة يوم الجمعة الجاي. افترضنا مثلا الكلام ده كان يوم الحد، إيه اللي حصل؟ فأغلق الناس حوانيته خلاص، وامتلأت المساجد بالناس، فيأتي الظالم بالمال الذي أخذه من المظلوم فيقول له هذا مالك لقد ظلمتك، يقول له لا والله لا أخذ منك شيء، خلاص ما عادش على قيام الساعة على 3-4 أيام، أنت ظالمني بقالك 15 سنة وصبر عليك، خلاص أصبر عليك 3-4 أيام. وكف الناس عن شرب الخمور وعن الظلم وما إلى ذلك. طبعا الكلام ده معناه يعني ما وصل إليه الناس من جهل شديد. ربنا عز وجل قال بل تأتيكم بغتة، يعني لو كانوا يقرؤون القرآن فيعون ما يقرؤون لفهموا أن هذه كذبة، لأن ربنا قال تأتيكم بغتة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم متى الساعة، بل إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فلم يخبرهم بها لأنها من جملة الغيب، وده موجود في القرآن. إذا كانوا يحفظون القرآن ولا يفهمون معانيه، ودي المشكلة الكبيرة جدا، ولا تزال هذه المشكلة موجودة إلى اليوم في الأمة. إن الناس عبارة عن كمبيوتر حافظين القرآن ويختموه ويعملوا كده دورات لمدة شهرين لحفظ القرآن، خلاص جزاك الله خير. طب هو استفاد ايه؟ يعني ما الذي استفاده قلبا وفهما وتصورا ودلالة ومعنى وعقلا وعقيدة وفقها وعملا؟ ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. هو ختم في شهرين، ماذا صنعنا في ذلك؟ احد الاخوة ذهب لخطبة فتاة، فابوها قال لي يا ابني انا جعلت الوالي بتاعها الشيخ الفلاني، وروح اتفاهم مع الشيخ الفلان. راح قال له يا ابني انت حافظ قد ايه؟ قال له والله يا الشيخ انا مش حافظ الا قصار الصور في جزء عام. قال له ما ينفعش، بنتي مش هتتجوز الا ما تختم القران الكريم كله، موكلتي. الاخ ده راح حافظ القران كله في شهر، مش في شهرين، في شهر، كل يوم جزء، كل يوم جزء، كل يوم جزء، وراح وامتحنه ونجح في الامتحان واتجوز البنت، حافظه في شهر. عبد الله بن عمر حافظ سورة البقرة في 8 سنين، وصاحبنا يحفظ القرآن في شهر. من الأحسن يا ترى؟ من الأحسن طريقة الصحابة ولا طريقة هؤلاء المساكين لكل هموم ختم القرآن؟ ولكن ما الذي استفادوه؟ ليس معنى ذلك أننا نوهن الناس من أن يحفظ القرآن ويتموه، هذا أمر جيد. والذي يريد أن يسلك سبيل العلم لابد أن يختم القرآن ما استطاع إلى ذلك من سبيل. ولكن أنا أريد التنبيه على خطورة الآلية في التعامل مع القرآن. إن أنت عبارة عن آلة، عبارة عن ريكوردر، عبارة عن برنامج بس، لا قلب ولا حس ولا فهم ولا دلالة ولا عمل ولا انفعال ولا فعل ولا مشاعر ولا عاطفة ولا أحاسيس، ما ذلك الأمر. ولذلك لا عجب إنما قرأت في ترجمة بعض القساوسة أنهم كانوا يحفظون القرآن كله، بعض المستشرقين كانوا يحفظوا القرآن كله. ممكن تجد أخ ملتزم بالعشر سنين يدوبك يفك جزء عام، قسيس خاتم القرآن، أو مستشرق يريد الكيد بالإسلام والمسلمين خاتم القرآن، يا ترى نقول ده أحسن من ده؟ الله المستعان. فقال ابن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، عليه رحمة الله، كان عليه رحمة الله من العباد مجابي الدعوة، اللي هو حماد بن سالم بن دينار، كان من العباد مجابي الدعوة. المجتمع بتاعنا لابد يكون فيه ناس صالحين تعلقت قلوبهم بالله، من اقترب منهم زكية زكية. الناس دي لابد ان احنا نجتهد وندعو الله عز وجل ان يكثرهم في مجتمعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فزع من نومه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت له زينب: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك، ودار بيده دورة. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر. بس إذا المطلوب تكثير الصلاح وتقليل الفساد، هذا هو المطلوب. قال الله عز وجل: كثر الفساد في البر والبحر بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظهر الفساد أي انتشر، فلا نريد أن الفساد ينتشر، لابد أن احنا نقلل لهذا الفساد ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. توفي عليه رحمة الله 667 هجرية، ذا حماد بن سلمة. عن ثابت، هو ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري، روى عن أنس وابن الزبير وابن عمر وخلق كثير، وروى عنه شعبة ومعمر وهمام وطائفة. كان أعبد أهل البصرة. أنتوا بتلاحظوا التراجم يجمع بين العلم وماذا؟ والعبادة. يبقى العلم والعبادة والتمسك بالسنة وحب الخير والعطف على المساكين. إذا العلماء في هذه الأعصار كان الواحد منهم أمة في العلم والعمل والعبادة والزهد والصلاح والتنسك، الواحد بأمة. احنا في حاجة إلى مثل هؤلاء النماذج من العلماء. أطال صحبة أنس عليه رحمة الله، يعني ثابت البناني كان طويل الصحبة لأنس حتى بلغت 40 سنة. جميل لما التلميذ يكثر مصاحبة الشيخ ويطيل الصحبة، هو من أسعد الناس بذلك، بيستفيد كثيرا جدا من هذه الصحبة. توفي سنة 123 أو 127 هجرية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذه الجملة ونظيرتها في الحديث الفائت فيه رد على من ذهب إلى صحة أي دين سماوي، طالما ده دين من عند ربنا ماشي، نصراني يهودي أي حاجة، يبقى احنا لابد ان احنا نحترمه احترام الأديان ونقدره، لان لما تحترمش الدين الاخر ده يعتبر ده الغاء للاخر، والغاء الاخر ده تشدد وتطرف، والتشدد والتطرف ده هو ده الارهاب الفكري الذي ينبغي ان يواجه. هذه الاحاديث فيها الرد على هذه الترهات الفكرية التي يقولونها. ايضا فيه رد على من قال بوحدة الأديان، إن الأديان كلها حاجة واحدة حاجة واحدة، إذا ما لا فرق بين اليهودية والنصرانية والإسلام. فيه رد على ذلك. وكنت قد ظننت أن هذه الدعوة الخبيثة قد انتهت منذ أكثر من 30 سنة، ولكن بعض الناس يفتلون في غاربها، فنسأل الله تعالى ألا يكثرهم، بل أسأل الله تعالى أن يكثرهم. أيضا فيه قبح ما عليه اليهود والنصارى. سبحان الله، قبح ما عليه اليهود والنصارى، لدرجة أن الإنسان يلقى في النار خير له من أن يكون يهوديا أو نصرانيا. يبقى ده قبح ما عليه اليهود والنصارى، فلو اليهود والنصارى ما عليه فيه خير ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وأن يلقى في النار خير من أن يكون يهوديا أو نصرانيا. أيضا في هذا الحديث فضل الإيمان بالله، حاجة جميلة جدا تبقى أنت مؤمن بالله ومسلم، فهذا فضل كبير ونعمة عظيمة أن جعلنا ربنا عز وجل مسلمين متطهرين طيبين. ثم فضل الموالاة الإيمانية وهي الحب في الله، فهذه مسألة جليلة لو أن المسلمين مارسوها وتمرسوها وأظهروها وعملوا بها لكان لهم في ذلك الخير الكثير. وبذلك ينتهي هذا الباب من أبواب صحيح مسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر.